وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رزاق صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ عبد الرزاق وعلى آله الذي رزقته فوسعت عليه لترزق به سائر الخلق حسًّا ومعنى، ولذا قلت له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صلاةً ترزقنا بها قوت أرواحنا وأنفسنا وأبداننا بما يغنينا بفضلك عن من سواك، شاكرين عطاءك ونعماك غير قاصدين إلا إياك يا رزاق. اللهم يا فتاح صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ عبد الفتاح وعلى آله الذي فتحت به الأكوان، ثم فتحت به أنوار الإيمان والإيقان في قلوب أهل الإحسان والعرفان. صلاةً تفتح لنا بها مغاليق خزائن رحمتك من الطاعات والأرزاق والمعارف والفهوم، لنكون بفضلك مفتاحًا لها على العباد بمدد وراثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعلته فاتحًا وخاتمًا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا عليم يا عالم يا علام، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بكل شيء عليم، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العليم وعلى آله الذي علمته ما لم يكن يعلم، فقال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله. صلاةً ترزقنا بها علمًا مصحوبًا بخشية، لنعمل بما علمتنا فتنفعنا به ليصير حجةً لنا لا علينا، وزدنا علمًا وتب علينا يا عالم السر والنجوى. اللهم يا قابض ويا باسط، يا من لا يمنع قبضه بسطه ولا يمنع بسطه قبضه، صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ عبد القابض الباسط وعلى آله الذي قبضت الأكوان من علمك في روحانيته، وبسطتها به في الوجود بسر سريان رحمة روحانيته. صلاةً تقبضنا عن كل ما يشغلنا عنك، وتبسط لنا بها كل ما يقربنا منك، فنزداد بسطةً في العلم والرزق والعافية مع القيام بواجب الشكر في حالتي القبض والبسط، فلا نجهلك في شيء بل نتعرف عليك في كل شيء، فنكون بها من أهل وحدة الشهود للملك المعبود، فأينما تولوا فثم وجه الله. اللهم كما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وأقربائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وسائر المسلمين، وتب علينا واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم أدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 41 من الكتاب 64، كتاب المغازي، باب استعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر. بعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وصالح أهلها على أن يزرعوا ما بها فيأخذوا شطر ما يخرج وشطر الآخر للمسلمين، فاستعمل رجلا عليها يشرف على هذا حتى يتسلم منهم خراج الأرض فيوزعه نصفين، نصف للعاملين في الأرض والنصف الآخر للمسلمين. هذا الرجل هو سواد بن غزية، الصحابي المشهور البدري. سواد بن غزية الأنصاري استعمله النبي على خيبر، وهو المشهور في السنة النبوية الشريفة في غزوة بدر عندما أراد النبي أن يساوي بين الصفوف، فكان سواد بن غزية متقدما قليلا عن الصف، فالنبي سواه بعصا في يده على بطنه وقال استقم يا سواد، فقال أوجعتني يا رسول الله، لابد أن أستقد منك. القصة مشهورة، هو صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له خذ العصا يا سواد واستقد ما شئت، يعني افعل في ما فعلته فيك. فقال لا يا رسول الله، ضربتني بها على بطني وأنت تلبس الدرع، فاخلع الدرع حتى أضربك كما ضربتني. فلما خلع النبي أكب على بطن النبي يقبلها وهو يبكي ويقول والله ما دفعني على ذلك إلا أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك، فقد حضر القتال ولا أضمن أن أعيش بعده. فالنبي دعا له بخير. هذا هو صاحب هذه القصة، هو الذي استعمله النبي على خيبر بعد ذلك، حضر المشاهد كلها رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سواد ابن غزية. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل بن أبي أويس ده ابن أخت الإمام مالك، يروي عن خاله الإمام مالك، إسماعيل ابن أويس شيخ الإمام البخاري، قال حدثني مالك اللي هو إمام دار الهجرة المشهور صاحب المذهب المشهور، عن عبد المجيد ابن سهيل. عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني جده سيدنا عبد الرحمن ابن عوف. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب والده كان صحابي، وهو كان متزوج من بنت سيدنا أبي هريرة، فيبقى سيدنا أبي هريرة حماه، وهو من أفضل التابعين ومن كبار علماء التابعين سيدنا سعيد بن المسيب. يروي هنا لا عن أبي هريرة بل يروي عن أبي سعيد الخدري، وأيضا يروي عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر، وعرفنا الرجل اللي هو سواد ابن غزية من بني عدي بن النجار، استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل تمر خيبر هكذا، أو أكل تمر خيبر هكذا بهمزة الاستفهام وبغيره. التمر الجنيب هو التمر اللي بلغة المصريين متجنب، يعني ما يجي الفكهاني أو اللي بيبيع الفكهة يجنب الأنواع الجيدة يحطها عشان يبيعها أغلى، والأنواع الرديئة أو الأقل جودة يجمعها في ركن تاني يبيعها أرخص. فالتمر المجنب ده اللي هو أجود الأنواع يعني يسموه جنيب. فجاء للنبي بتمر جنيب، يعني التمر أجود أنواع التمر، يعني كأنه متنقي بالوحدة. فالنبي لما شافه قال له أكل تمر خيبر هكذا، يعني جيد بهذه الصورة؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة، يعني ياخذ الصاع من الجنيب ده بصاعين من الجمع، التمر اللي هو مش متجنب اللي هو مخليط من أنواع كتيرة يسموه الجمع، يبقى في الدقل وفي رطب وفي أحمر وفي أصفر وفي كبير وفي صغير وفي معطوب يسموه الجمع، فياخذوا الصاع من الجنيب يبدلوه بصاعين أو بثلاثة من إيه، من التمر التاني اللي هو إيه الجمع ده. في الرواية اللي احنا قريناها في أبواب الربا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوه عين الربا، يعني ده الربا بعينه، واخد بالك؟ لكن هنا الرواية هنا ما قالش كده، لكن هي نفس الرواية بنفس المعنى. فقال لا تفعل. ليه؟ لأن علة الربا بقت موجودة. علة الربا هي إذا اشتريت طعام بطعام وكان هذا الطعام متحد الجنس ومتحد النوع ومتحد الجنس، يجب تتوفر ثلاث شروط وإلا تقع في الربا. أول شرط التماثل، يعني وزنا بوزن، كيلا بكيل. ثاني شرط التقابض، يعني يدا بيد. ثالث شرط الحلول، يعني لا تأجيل. واضح؟ يبقى لازم يشترط ثلاث شروط. التماثل، لو لم يتحقق شرط التماثل نقع في ربا الفضل، ولو لم يتحقق شرط التقابض نقع في ربا اليد، ولو لم يتحقق شرط الحلول نقع في ربا النسيئة. لأن الربا أربع أنواع: ربا اليد وربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. أربع أنواع بس الربا، أربع أنواع بس، فيش نوع خامس. يبقى الربا أربعة أنواع: ربا اليد اللي هو إيه؟ لم يتحقق فيه التقابض في المجلس فيما اتحد جنسه وعلته، وربا الفضل فيما لم يتحقق شرط التماثل إذا كان متحد النوع والعلة. واضح؟ وربا النسيئة إن كان لم يتوفر فيه شرط الحلول وهو اللزوم. وربا القرض، كل قرض جر نفع فهو ربا. يبقى كده احنا فهمنا باب الربا الوقت. فده تمر وده تمر، والتمر ده متحد النوع، لان الاثنين نوع تمر واحد. صحيح الصنف مختلف، ده صنف جيد وده صنف غير جيد، لكن كلهم تمر. واضح؟ فطالما يبقى تمر بتمر لازم يبقى ايه؟ الصاع بالصاع، عشان يبقى شرط التماثل. الصاع بالصاع، والصاع أربعة أمدد، يعني 2.5 كيلو تقريبا. واضح؟ ولازم يبقى كمان إيه؟ يدا بيد، يعني هاء وهاء. النبي عبر عنها في حديث أخرى هاء وهاء، اللي احنا نسميها إيه؟ هات وخد. احنا نقول عليها إيه؟ هات وخد، يعني هات السلعة وخد المقابل، فقعدة واحدة. فهمت إزاي؟ دي هاء وهاء، يبقى التقابض. والحلول يعني ما تبقاش فيها نسيئة، ما يبقاش ايه هتجيبها لي على اقساط وانا اديك الثمن على اقساط، ما ينفعش. لان ممكن يبقى هاء وهاء بس على اقساط، هديك ربع الوقت وتديني ربع الثمن، وبعد اسبوع اديك الربع الثاني وتديني ربع الثمن، ما ينفعش. فهمنا؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لقى تمر جنيب، فبيقول له أكل تمر خيبر هكذا جيد؟ أم قال له إيه سيدنا سواد بن غزية؟ قال لا والله يا رسول الله، إنما نبيع أو نشتري الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لا تفعل. طب نعمل إيه؟ طب ما هو عايز يجيب حاجة جيدة، يعمل إيه؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحيلة. يبقى يجوز أن تستعمل الحيلة الفقهية للخروج من المحرم. وما هي الحيلة التي علمه النبي إياها؟ قال له بيع الجمع بالدراهم. تبيع الجمع الأول ده بالدراهم، بقى معاك أنت الدراهم، اشتري بقى بالدراهم جنيب. يبقى هنا اختلف الإيه؟ بقيت أنا بشتري التمر بفضة، ما بشتريش تمر بتمر. اختلف الجنس واختلفت العلة، فالفضة جنس ربوي لكن علته النقدية، والطعام جنس ربوي وعلته المطعومية. فإذا اختلف الجنس واختلفت العلة فبيع واشتري ما شئت، بدون تماثل، بدون تقابض، بدون حلول، براحتك بقى، لانك بعدت عن ايه؟ عن مسألة الربا. واضح؟ فالرسول علمه هنا صلى الله عليه وسلم الحيلة الفقهية اللي ازاي بيها يتخلص من علة الربا. يعني افرض امرأة عندها ذهب، ذهب حلي، عايزة تروح سوق الذهب تبدله بذهب تاني، يبقى هنا اتحد الجنس والعلة، هنقع في الربا بقى. تيجي هي تروح مدية الذهب للجواهرجي بتاعها ويديها بداله حلي ويخصم قيمة المصنعية، يقوم نقع في ايه؟ في عدم التماسك على طول، لان لا عبرة بالصنعة. طالما اتحد الجنس ايه؟ اتحد الجنس واتحد العلة، يبقى مفيش عبرة بالصنعة. يبقى انا هديله 80 جرام ذهب غوايش، 80 جرام ذهب يديني غوايش 80 جرام ذهب زيهم، ما يقوليش دي صنعتها اكتر من دي، ما ينفعش. واضح؟ ليه؟ لان بقى ايه؟ اتحد الايه؟ الجنس واتحدت العلة، ذهب بذهب. يبقى لازم اوفر ثلاث شروط: التقابض والتماثل والحلول. التقابض والتماثل والحلول، والا وقعت في احدى انواع الربا. طب نعمل ايه؟ الست دي تعمل ايه؟ تاخد الحلي بتاعها تبيعه له بالجنيه المصري، كويس؟ يقول لها ده يساوي 10,000 جنيه مصري، تقول له طب هات ال 10,000، تحطهم في جيبها، تقعد تتفكر تتفرج في الفاترينه وتقول له انا عايزه دي وعايزه دي وعايزه دي، دول بكام؟ يحسبوهم لك، تروح محاسبهم اللي معاه. زي بالظبط القصه اللي مع سواد بن غياث، قال له بيع الجمع بالدراهم واشتري الجنيب بالدراهم عشان يخلف النوع. واضح؟ فهمت المساله؟ يبقى النبي علمنا العله الايه؟ الحيله الفقهيه اللي بيها نتخلص من الوقوع في المحرم. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتعد بالدراهم جنيبا. وقال عبد العزيز ابن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله، يعني مثل الحديث السابق. الباب 42، باب معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر، عاملهم بالمزارعة. في أحاديث نهى النبي عن المزارعة وعن المخابرة وعن المحاقلة، وفي أحاديث تعامل النبي بالمزارعة. فإزاي تجمع بين الاثنين؟ شرحنا هذا قبل ذلك في أبواب المزارعة والمخابرة والمحاقلة من حوالي أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات لما كنا في أبواب البيوع، لكن أفكرك بسهولة. المزارعة المنهي عنها أن تعطي قطعة أرض لفلاح يزرعها على أن يأخذ نصيبه من جزء معين فيها والباقي لك، فهذا حرام شرعا. يعني تعطيه مثلا 10 أفدنة يزرعهم هو، وتقول له اللي هيطلع في الثلاث فدادين دول اللي في هناك دول هتاخدهم انت، والسبع فدادين الباقيين دول اللي يطلع فيهم انا اللي هاخدهم، انت المالك. هذا النوع من المزارعة حرام. لماذا؟ لانه يؤدي الى النزاع، هيؤدي ان الفلاح اللي بيزرع الارض يخدم الحتة اللي ايه؟ اللي هتطلع زرعها ليه، ويهمل الحتة اللي مش هيطلع زرعها فيه. فتقوم انت تيجي تمر كمالك تبص تلاقي الفدان اللي هو من نصيبك انت مش مخدوم، ولم يرويه في الوقت المناسب، والفدان بتاعه هو اللي هياخده بيدي كذا طن وانت مطلع لك طن واحد، تقوم تتخانق معاه، مش كده؟ برضو يؤدي الى النزاع. فلانه يؤدي للنزاع النبي نهى عن هذا النوع من المزارعة. واضح؟ لكن المزارعة المباحة أن تعطيه العشرة فدادين وتقول له ازرعها ولك مثلا نصف ما يخرج من الكل أو ربع ما يخرج من الكل في المشاع يعني، واضح؟ ففي الحالة دي هيخدم الكل، لأن أي حاجة هيطلع من أي حتة هياخد فيها جزء، فده لا يؤدي إلى النزاع. فمزارعة أهل خيبر كانت من هذا النوع الذي زرعهم النبي فيها. والمزارعة اللي نهى النبي أهل المدينة عن استعمالها هي النوع الأول الذي بينته لك، واضح؟ فلما تقابلك أحاديث أن النبي تعامل بالمزارعة وأن النبي نهى عن المزارعة، تفهم إن في صورتين، صورة منهي عنها وصورة مباحة. فهمت المسألة؟ فهنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، شطر ما يخرج من الجميع، واضح؟ وعنه به قال حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو التبوذكي شيخ الإمام البخاري، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه، أدم نافع وبعديه عبد الله يبقى عبد الله بن عمر على طول كده، لأن القاعدة عبد الله إذا أطلق في الصحابة يحمل على عبد الله بن مسعود، إذا أطلق في باب الصحابة عبد الله كده وسكت يبقى عبد الله بن مسعود، إلا أن يكون الراوي نافع فيبقى عبد الله بن عمر، فإن الراوي عنه مين؟ نافع مولى عبد الله بن عمر، فلو قال عبد الله وسكت بعديه أعرف عليه أن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، ما جيش بقى أقول أنه عبد الله بن عباس ولا أقول عبد الله بن مسعود ولا أقول إيه عبد الله بن الزبير، ما هو العبادلة كتير في الصحابة، العبادلة كتير. عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، يبقى ما يخرج منها في المشاع، ودي المعاملة دي جائزة شرعا، واضح؟ الباب 43 باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. هو بعد باب فتح خيبر جاب لك عدة أبواب متعلقة بخيبر، باب استعمال الرجل على خيبر، باب تاني استعمال اليهود على زراعة أرض خيبر، والباب الثالث حادثة وقعت للنبي بعد فتح خيبر، هو أنه جاءت امرأة اسمها زينب يهودية، كان أخوها قائد من قواد اليهود الكبار وقتله الصحابة في فتح خيبر، فجاءت للنبي بشاة مسمومة مصلية مشوية يعني، سمتها هي بإيدها وسألت أي شيء أي مكان في الشاة يحب النبي أن يأكل، قالوا لها الزراع، فزودت السم في الزراع شوي، ثم قدمتها للنبي على أنها هدية والنبي يقبل الهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس يأكل ومعه الصحابة، فرفع الزراع لفمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا البراء بشر بن البراء بن معرور كان خد أطمة وبلعها، فالشاة بعدما نهس النبي منها نهسة وهو يلكها في فمه أخبرته أنها مسمومة، فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للصحابة كفوا أيديكم عنها، واستدعى المرأة التي سمتها وقال لها ما دعاك على أن تفعلي ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا أعلمه الله وإن كان كذابا استرحنا منه، لسه قاتل أخوها واخد ديارهم. فقالت فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بمنطقها وعلم أنها علمت أنه نبي فأسلمت، يعني المرأة أسلمت لما النبي إيه أخبرها أنها مسمومة، لأن هي قالت لو كنت نبيا أخبرك الله، أهو أخبره الله بقى نبي أهو، واضح؟ فعفى عنها وأسلمت هذه المرأة. البراء والنبي أصابه بعض الأعراض من بقايا السم اللي اختلط بريقه الشريف، فعمل له صداع ونوع من الحمى، فاحتجم على كاهله صلى الله عليه وسلم. والبراء بشر بن البراء بن معرور فضل متوعك حوالي سنة لحد ما مات من أثر السم، فالنبي قتلها به قصاصا لما مات بشر. دي قصة ايه؟ سم أكلة خيبر. باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جايبه طبعا معلق لكن رواه موصولا في باب وفاة النبي، هيجي في الآخر. أنا عندي برد، مش شرقان، أنا بردان عيان، هذه كحة برد وليست شرق. عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي قال، يبقى الحديث ده يسموه إيه طالما مش جايب الإسناد الأول؟ يسموه معلق. معلق يعني إيه؟ يعني ما جابش المشايخ اللي هم وصلوا لعروة. الإمام البخاري ما قابلش عروة ابن الزبير، فهمت؟ فطالما أسقط الإسناد الأول اللي يوصله يسموه معلق، حديث إيه؟ معلق. وصلاه بقى التعليق ده الإمام البخاري نفسه وصلاه في باب آخر، في باب وفاة النبي في آخر الكتاب. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي عالم أهل مصر، قال حدثنا الليث، الليث بن سعد عالم أهل مصر، قال حدثني سعيد اللي هو ابن سعيد المقبري عن أبي، ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة فيها سم، فيها سم، فيها سم، تنفع كل ده بتسليس السين، تنفع تقول سم، سم، سم، المصريين يقولوا ايه؟ يا سم، ماشي، فصيح، لان يجوز فيها تكسي ايه؟ تسليث السين، يجوز الكسر، يجوز الفتح، وايه؟ والمشهور الضم في اللغة سم. أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم اللي أهدتها له زينب بنت الحارث إيه اليهودية. وهو إيه؟ اكتفى الإمام البخاري بالرواية دي وسكت وخلاص، يعني إيه جاي إنه جاب الحديث مختصر، ما قالش القصة بقى كلها. أنا بقى إيه وفرت لك الإيه المسألة وحكيت لك القصة بتفصيل شوية. مرت الأيام والرسول صلى الله عليه وسلم كان كل فترة يعاوده سم أكلة خيبر، كل فترة يجي له صداع، كل فترة يجي له حمى، يوم يحتجم وإيه ويبرأ قليلا ويرجع يتوعك تاني. فضل سم أكلة خيبر يعاود النبي حتى خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يبقى في أمته إلى أن تقوم الساعة أو أن يختار الرفيق الأعلى، لأن النبي خير في عمره وفي رزقه، ما حدش من من خلق الله خير في رزقه وعمره إلا النبي، ودي من خصائص سيدنا محمد، خيره في رزقه، فعرض عليه أن تكون جبال مكة له ذهب وفي يد غيره تراب فأبى صلى الله عليه وسلم، هذه التخير في الرزق. ثم خيره في عمره فاختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اختار الرفيق الأعلى في العام العاشر من الهجرة بعد عودته من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، ابتدى يمرض قليلا قليلا ويزداد مرضه بالتدريج لحد ما ايه ما مكث في الفراش لا يستطيع الخروج، وجعل سيدنا ابي بكر يصلي بالناس، وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم قال: ما زال سم أكلة خيبر يعاودني حتى قطع أبهري. يعني كأن النبي مات مسموما من سم أكلة خيبر عندما اختار الرفيق الأعلى. لو اختار البقاء كان ربنا كفاه من السم لا يقتله، يفضل بس مرض يعود وخلاص، لكن لما اختار الرفيق الأعلى جعله أطلق الله السم في جسد النبي صلى الله عليه وسلم فكان سببا لوفاته، فمات مقتولا شهيدا صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده ده يبين لك الآية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طب هو ربنا مش لا يعلم مات ولا قتل؟ فكان ممكن يقول أفإن مات وخلاص أو إن قتل وخلاص. لو قال إن قتل نعرف إنه هيبقى شهيد، ولو إن مات يبقى هيموت على فراشه. لكن ربنا جمع للنبي الاثنين، مات على فراشه ومات شهيدا مقتولا. فلما جمع عليه الاثنين أفإن مات في الظاهر أو قتل في الحقيقة انقلبتم على أعقابكم، فكان الآية فيها نوع من الإعجاز اللي هو: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شارك أمته في كل أعمال البر، فكما دلهم على الشهادة مات شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. ده هو الراجح في المسألة يعني، ويمكن ده علة الحرب الأخيرة اللي تقوم بيننا وبين اليهود فنبيد اليهود كلهم. واليهود عارفينها مكتوبة عندهم في التوراة، وإحنا برضو عارفينها، هم عارفين إن شجر الغرقد هو اللي حيحميهم ولا يخبر خلف يهودي فاقتله. أي حاجة يستخبى وراها في الحرب الأخيرة دي بقيادة سيدنا عيسى بن مريم، هتكون الحرب الأخيرة دي لا بقيادة حماس ولا بقيادة حد، دي بقيادة سيدنا عيسى بن مريم. كويس، دي حرب أخيرة بقى اللي هي إيه، يباد فيها كل اليهود، بس مش هتتم إلا لما ينزل يظهر المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال هو مسيح اليهود. واضح؟ فأول ما يظهر المسيح الدجال هيقعد 40 يوم، أول يوم كسنة، يعني يتجول في الأرض مسافات يقطعها المسافر في أيام النبي في سنة، يقطعه في يوم، وتاني يوم كأسبوع، يعني يقطع مسافات في التاني يوم، يعني يقل بقى سفره شوية في تاني يوم. ليه؟ لأن إيه؟ زعت فتنته خلاص، فتاني يوم يبقى سفره بسرعة أقل شوية، فيبقى إيه؟ تاني يوم كأسبوع كشهر، وتالت يوم كأسبوع، وباقي الأيام كبقية أيامك. يمكس بقى إيه؟ في إيلات، في أيلة، ده بقى إيه؟ المركز بتاع المسيح الدجال بعد ما إيه؟ يطوف الأرض وينشر فتنته ويدخل كل بقعة فيها إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة ما يقدرش يدخل. كويس؟ يقعد كده اليوم 40 من عمره، من وقت ظهوره، ينزل سيدنا عيسى بن مريم في صلاة الفجر خلف المهدي في دمشق في الشام في صلاة الفجر. هنا بقى يؤذن للمسلمين بقيادة سيدنا عيسى بن مريم ان ايه؟ يقتلوا جميع اليهود. فايه سيدنا عيسى بن مريم بعد صلاة الفجر يتوجه الى ايلات فيقتل الدجال، وبمجرد أن يموت الدجال تقوم الحرب الكبيرة اللي بين المسلمين وبين اليهود. واضح؟ ساعتها كل يهود يختبئ خلف حجر أو شجر أو بيت، يقول: خلفي يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وشكده هم زرعين غرقد بكميات ضخمة. يبقى ربما يكون قتل اليهود كلهم ده أخذا بثأر دم نبينا ودماء الأنبياء الذين قتلوهم من قبل، وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فهم قتلوا مئات الأنبياء على مر العصور وختموا بقتل نبينا أيضا صلى الله عليه وآله. ربما الباب الرابع والأربعين، باب غزوة زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة ده والد سيدنا أسامة بن زيد، حب النبي، وأسامة ابن حبه، كان يسموا أسامة إيه؟ حب النبي وابن حبه، يعني حبيب النبي وابن حبيبه. كان سيدنا رسول الله يحب أسامة جدا لأنه ابن زيد، وكان يحب زيد، وكان تبناه في الجاهلية قبل معرفة تحريم التبني، ثم بعد ذلك لما نزلت تحريم التبني نسب لأبيه وصار زيد بن حارثة. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان قال حدثنا سفيان بن سعيد قال، عارف سفيان بن سعيد اللي هو سفيان الثوري، بس قليل لما يكتب علي بن سعيد، طب ليه يقول لك سفيان ويسكت او سفيان الثوري، لكن في النادر لما يكتب سفيان بن سعيد، لكن هو الامام سفيان الثوري الكوفي. قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته. أسامة بن زيد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات على مجموعة كبيرة من الأنصار والمهاجرين، فيهم كبار الصحابة، فيهم أبو بكر، وفيهم سيدنا عمر، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح، وفيهم عدد كبير من الصحابة المشاهير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وهو كان شاب عنده 16 سنة. فطعنوا في إمارته، بقوا يقولوا إيه؟ يقولوا يولي علينا ولد من دور أولادنا. طعنوا في إمارته فقال، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما تطلع إشاعة كده أو إشتاء يواجهها على طول، مش يتأخر لما تحصل فتن. عايزين نقرأ سنن النبي بس علشان نتعلم، لما يبقى في فتنة والناس مش فاهمة حكمة موقف ما من الحاكم، لو كان هذا الحاكم حكيم لابد أنه يواجه الناس ويبين لهم وجهة نظره، ويخاطبوا الناس على قدر عقولهم، ولازم ينزل قليلا لفهم الناس، إنما يواجههم بعد ما يكون الناس تموت وناس تجرح وناس تعمل. لا المعارضين عندهم حكمة ولا المؤيدين عندهم حكمة. الحكماء ماتوا، تروح هناك تزور القبور بقى تشوفهم، حكماء ماتوا. لا بقى النخبة عندها حكمة المعارضة، ولا النخبة الحاكمة عندها حكمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالمسألة عايزة حكمة. لا المعارضين يزدادوا شقاقا في الإعراض ويطلبوا أشياء تؤدي إلى عدم الاستقرار، ولا كمان النخبة الحاكمة تمتحن الناس ولا تشرح لهم وجهة نظرها ولا تنزل لرغبات الناس. دي أزمة. أهو النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسامة بن زيد، طعنوا في إمارته، قالوا ده شاب صغير، ده من دور أولادنا، زي نخرج معه. النبي له وجهة نظر إنه هو عايز يدرب الناس على القيادة على عينه، هو فاهم. هو لما يولي الكبار على طول ويسيب دول الشباب دول، ما هو بعد وفاة النبي الشباب دي هتبقى هي اللي بعد كده القيادات، هو يريد إنه يعلمهم القيادة على عينه في حال حياته صلى الله عليه وسلم، ويدربهم على ذلك عشان لما يخطئوا يعلمهم. عشان كده هتجي بعد كده سيدنا أسامة لما قتل الرجل بعد ما قال لا إله إلا الله، فقال له يا رسول الله ده قالها متعوذا، يبقى النبي كان بيبعته عشان يعلمه. قال له أتقتله بعد أن قالها يا أسامة؟ يبقى النبي كان ليه وجهة نظر أن يعلم الشباب إيه القيادة الحكيمة والرشيدة، ويخطئوا على عينه فيدربهم. ليه وجهة نظر، الصحابة ما كانتش مدركة هذه وجهة النظر، فابتدوا يتكلموا بينهم وبين بعض حوارات جانبية، يقول لك إيه يولي علينا واحد من دور ولادنا، يوم النبي يواجهها على طول ويحل الإشكال على طول في أذانهم في الحال. فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، يعني أنتوا برضو اتكلمتوا على أبوه قبل كده وأنا بعدت في غزوات كثيرة وأبلى بلاء حسنا أبيه، فعليكم أن تنظروا لحكمتي وتسلموا الأمر، لأني لي أنا وجهة نظر أخرى أريد أن أنا أعلمهم القيادة في حالي. إنما أبو بكر موقعته معروف، راجل مرة جاهز، أما يولي عليهم أبو بكر ما خلاص ما استفادوش حاجة، يولي عليهم سيدنا عمر ما استفادوش حاجة. هو يريد أنه هو يعمل طاقات، لأن بعد كده أديك أنت شفت بعد وفاة النبي حصلت حروب الردة، 11 حرب في الردة، وبعدها فتوحات الشام والعراق وفتوحات مصر وشمال إفريقيا. كان لابد يبقى فيه قوات كتير من الصحابة عشان يقدروا ينشروا الدعوة، والنبي يريد أنه هو ينشر هذه التربية في أمته صلى الله عليه وسلم. فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، هو بعته في في في غزوات كتير، جمعها ابن حجر العسقلاني لسيدنا زيد، قالوا ان هو بعته 7 غزوات. سيدنا زيد بن حارثة بعته في 7 غزوات، اي ايه؟ اولها قبل نجد، قبل نجد في 100 راكب في جمادى الاخرة سنة 5، ثم الى بني سليم الثانية في ربيع الاخر سنة 6، ثم في جمادى الاولى منها من سنة 6 في 170 تتلقى عير قريش وأسر أبا العاص بن الربيع، ثم رابع واحدة في جمادى الآخرة منها يعني بعدها بشهر إلى بني ثعلبة، والخامسة ثم إلى حسمة في 500 إلى ناس من جذام بطريق الشام. كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند هرقل، لأنه بعت دحية برسالة الى هرقل وهو راجع قطع على دحية الطريق، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا أسامة بن زيد علشان يعني ايه يسلك له طريقه ويعود به سالما. والسادسة الى وادي القرى، والسابعة الى بني فزارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فقال ان تطعنوا، ينفع بضم العين وفتحها لغتان صحيحتان، ان تطعنوا في امارته فقد طعنتم في امارة ابيه من قبله، ويم الله، وده يمين مغلظ، يعني زي احنا بنقول مثلا باللغة بتاعتنا والله العظيم مثلا، ويم الله يعني قسم مغلظ، لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي. يعني بيقول لهم مش عشان هو أحب الناس إلي، وهو فعلا أحب الناس إلي، يعني من أحب الناس إلي، لكن هو فيه صفات اللي بيصلح أن يكون أميرا، يعني أنا لم أوليه أميرا لأني أحبه وإن كنت أحبه، لكن أوليه لأنه عنده كفاءة القيادة. فهمت كلام النبي؟ يعني هو لا يولي لمجرد العواطف، لا، ينظر أيضا للكفاءة. يبقى أهل الخبرة يقدموا على أهل الثقة، أهل الخبرة يقدموا على أهل الثقة. كل ده في البخاري أهو، يعني الكلام اللي بنسمعه الوقتي تلاقيه جوه صحيح البخاري، لكن للأسف مين اللي قرأ البخاري وحاول يفهم علشان يبقى سلوكه في حياته طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو بيقول هو من أهل الثقة عندي، لكن أنا ما وليتوش في الجيش ده علشان هو من أهل الثقة، لا، ده هو أيضا من أهل الخبرة. فالنبي قدم أهل الخبرة على أهل الثقة، وقال إيه؟ إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وسمى الحكاية دي إيه؟ تضييع الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقالوا وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، فربنا ينجينا. فإحنا ماشيين بنستكشف صدق النبي لما بنبتعد عن سنته ونشوف شؤم ما نعيش فيه، فربنا ينجينا. ويم الله لقد كان خليقا، يعني ايه؟ يعني حقيقا، يعني مستحقا، يعني كفئا، يعني اهلا للإمارة، وان كان بالرغم من ده كله وان كان من احب الناس الي. يعني انا ما بصيتش عشان هو احب الناس الي، انتوا فاكرين ان انا وليته عشان هو احب الناس؟ لا، انا وليته لانه خليقا للإمارة. وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يبقى بيتكلم الأول على زيد، يعني هو زيد ده أحب الناس للرسول، لكن له سمات القيادة فولاه. وكذلك أسامة بن زيد شاور عليه، وإن هذا أيضا من أحب الناس إلي وخليقا بالإمارة أيضا. فاجتمع فيه الصفتان، أهل الثقة وأهل الخبرة. وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. باب 45، باب عمرة القضاء. احنا اتفقنا في صلح الحديبية قبل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح قريش في ذو القعدة في العام السادس من الهجرة في صلح الحديبية على أن يعود إليهم في العام القادم معتمرا، مش كده برضو، ويدخل بإيه؟ بسيوف بس في الجراب، يعني ما يجيش بزي الحرب لكن فقط السيف في الجراب، ويمكث في مكة بقدر إيه ما ينتهي من عمرته، يعني حد أقصى 3 أيام. اتفقوا على كده؟ فمرت الأيام وجاء ذو القعدة من العام اللي بعديه العام السابع. كان في الفترة دي عمل إيه؟ فتح خيبر. صلى في السنة دي كان إيه؟ فتح خيبر وبعت غزوة زيد ابن حارثة، وحصلت بعض المناوشات الكثيرة أيضا بينه وبين بعض قبائل العرب طول العام، لحد ما جاء وقت موعد العمرة اللي هي عمرة القضية أو عمرة القصاص أو عمرة القضاء، كلها أسماء لحاجة واحدة، في العام السابع من الهجرة من ذو القعدة أيضا. باب عمرة القضاء. سموها عمرة القضاء مش عشان النبي بيقضيها، بيقضيها عن عمرة الحديبية، لا، لأنها كانت بناء على قضاء قضاه مع قريش، واضح؟ لأنه قاضى قريش على المعاهدة، يسموها عمرة القضاء مقابل للقضاء الذي قاضاه النبي معهم. مش معناها قضى يعني النبي، لا، لأن عمرة الحديبية حسبت للنبي عمرة، حلق رأسه، لأن اللي يحصر عن البيت عليه أن يحلق رأسه وينحر الهدي ويرجع بلد ويتحسب له عمرة، واضح؟ باب عمرة القضاء. ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثني عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس وأبي إسحاق السبيعي، عن إسرائيل اللي هو ابن يونس. إسرائيل من أسماء الأنبياء، ما حدش في الجيل بتاعنا بيسمي إسرائيل بعد اللي عملوه فينا وإيه وخطفوا اسم إسرائيل وحطوه في دولتهم المغتصبة، لكن إسرائيل ده اسم إيه؟ محترم، فما ينفعش تكتب إسرائيل على الأرض وتدوس عليها عشان تقول أنا بقى بنصر القضية الفلسطينية، لأن إسرائيل ده اسم محترم، ده اسم نبي، واضح؟ لأن في مكتبة كانت موجودة في شارع 9 في المقطم كاتبين إسرائيل على باب الإيه؟ المكتبة، عشان كل واحد داخل يدوس عليه. يا جماعة ما ينفعش، لا، إسرائيل ده اسم نبي، ما ينفعش يطق بالأقدام، نرجوكوا. يقول لا احنا ما نقصدش اسم النبي، احنا بنقصد الدولة الغاشمة. طب ما تكتب يهود، اكتب اي حاجة، ما تكتبش حاجة وخلاص، فده ضيق افق من المسلمين. ما تجيش بقى تنصر قضية بطريقة تغضب ربنا، فهمتني ازاي؟ ما ينفعش ان انا استهين باسم نبي. احنا جميع الانبياء انبياءنا، صح ولا لا؟ عندنا المسلم لو كفر بنبوة نبي واحد ما بقاش مسلم، لازم نؤمن بجميع الأنبياء. فالمسلمين زمان كانوا بيسموا إسرائيل، ليه بقى؟ لأن ده اسم نبي، زي ما بنسمي احنا مثلا يعقوب ونسمي إبراهيم ونسمي عيسى ونسمي إلياس ونسمي كل الأسماء بنسميها، معنا ما بيحبوش يسموا لوط. وسيدنا لوط يعني ايه؟ أسيئة باسمه لما استعملوه علامة على الفحش، وده ما يصحش برضه، يعني ما ينفعش نقول ان الفاحشة وهو ان الذكر يأتي الذكر يسموه لوطي، هذا خطأ، حرام، عيب في حق نبي. عارف انت الاوروبيين قالوها ايه؟ سودومي، نسبة للمدينة سدوم، يسموا الحكاية دي ايه بالانجليش؟ سودومي، نسبة للمدينة، يبقى فعل اهل سدوم. انما ما تقولش لوطي، ما يصحش. سيدنا لوط جاء يقاوم هذه الفاحشة، تقوم انت تخلي الفاحشة على اسم النبي؟ ما يصحش، هذه برضو اساءة ادب. ولما اساء الناس الادب مع هذا الاسم، نادرا ما تسمع واحد يسمي ابنه ايه؟ لوط، وهو ده اسم شريف. ها؟ طبعا، فلا بد انك انت تتجنب مثل هذه الاشياء. فما يصحش اننا نستعمل اسماء الانبياء عنوان للفواحش خالص. واضح؟ فيبقى عايزين نتكلم، نقول الشواذ، الشذوذ، نقول اي حاجه، تقول سودومي، تقول سدوم، واخد بالك، فعل قوم لوط مثلا، اي حاجه. انا ما تقولش لوطي، ما يصحش، هذا لا يصح. واضح؟ لو احنا اتعلمنا حاجه من اسماء الحديثه ومن اسماء الرجال، فالبخاري ده كله علم. لما تمشي مع الاسماء تتعلم، تسمع كلام النبي تتعلم، كل حاجه فيه علم. عن اسرائيل، عن ابي اسحاق، عن البراء رضي الله عنه قال: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. يبقى إيه؟ بيحكي قصة الحديبية. فلما كتبوا الكتاب، فلما كتب الكتاب اللي هي المعاهدة اللي كان بيكتبها سيدنا علي بإيده بإملاء النبي في وجود سهيل بن عمرو القرشي، واضح؟ فلما كتبوا الكتاب، في رواية فلما كتب الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، في رواية هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله، قالوا لا نقر بهذا. سهيل بن عمرو قال له لا نقر لك بهذا، يعني رسول الله دي مش عايزينها. واضح؟ يعني هم مش معترفين بانه رسول الله. فقال له لا نقر بهذا، لو نعلم انك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن انت محمد بن عبد الله. شوف النبي ازاي يتنازل لمصلحه امته، مش يتشبث حتى بالحق، لمصلحه الامه لازم مصلحه الجماعه تقدم على المصلحه الخاصه. والنبي تنازل هو عن حق كبير له، وهو عين الحق انه هو رسول الله. لا، التانيين مش مستوعبينها، والمعاهده مش هتتم، والمعاهده دي في مصلحه للمسلمين. قال لهم خلاص امحوها يا علي، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف ان السياسة تحتاج الى ايه؟ الى التنازلات والى المناقشات. هي السياسة كده، تحتاج انك انت تناقش، وانك تهاود، وانك انت تتنازل قليلا وتتمسك قليلا، علشان تمر بمصلحة بلدك. كل ده لازم نتعلمه. ولكن انت محمد بن عبد الله. فقال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله. انتوا جيتوا في كتير. طب ما هي محمد رسول الله وانا محمد بن عبد الله، ما يجراش حاجه، شيل رسول الله واكتب ابن عبد الله. جمال النبي جميل، النبي يعني حكمه عظيمه صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار كانوا يعتبروه احكم العرب، الكفار نفسهم كانوا يعتبروا النبي ده احكم العرب، وهم كافرين بيه، ما شافوش فيه النبوه بس شافوا في الحكمه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعلي امحو رسول الله، يعني امحو كلمة رسول الله. قال علي لا والله لا امحوك ابدا. سيدنا علي اللي بيكتب، سيدنا الرسول بيقول له يا علي امحو رسول الله واكتب مكانها ابن عبد الله. يبقى امحو هنا ده فعل امر، والامر للوجوب مش كده؟ يقوم سيدنا علي ما يرضاش يسمع الكلام، لأن سيدنا علي شعر أن هذا الأمر تنازل النبي عن حقه، فإذا تنازل النبي عن حقه يقدم الأدب على الاتباع. دي كلها قواعد فقهية في ذهن سيدنا علي وهو بيتحرك، عندهم قواعد، ذهنهم كان مرتب، ناس مخهم مترتب، مش أي أمر أعمله. الأمر ده النبي بيقوله من باب التنازل عن حقه، هو يتنازل عن حق بنفسه، لكن أنا ما تنزلش عن حق النبي. أنت بقى تتنازل عن حق بنفسك، أنت محوها أنت يا رسول الله بإيدك، أنا ما محوهاش. فهمت بقى؟ يبقى سيدنا علي كان فقيه كبير، عشان كده النبي ملموش. مش قال له بقى النبي أنا بأمرك تمحوها تقول لي مش عارف إيه؟ ما قالوش كده. ليه؟ لأنه النبي فاهم إيه إن اللي بيدور في ذهن سيدنا علي، إن هو يريد أن يقدم الأدب على الاتباع، حيث أنه وجد أن الاتباع هنا يؤدي إلى التنازل عن حق النبي، وأنا لا أملك أن أتنازل عن حق النبي، النبي نفسه اللي تنازل عن حق لنفسه، لكن أنا ما تنازلش عن حق النبي. واضح؟ قال علي لا والله لا أمحوك أبدا، يعني ده بيحلف. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى محمد ابن عبد الله. فكتب، وقف بقى العلماء على الرواية دي، عملوا فيها إشكالية في الفهم. النبي محاها بريقه الشريف بصباعه كده رسول الله، وكتب محمد بن عبد الله. هل كتب يعني امر علي ان يكتب مكانها وهو محى بس الاسم رسول الله بايده؟ معظم العلماء فهموا كده، فكتب يعني امر ان يكتب. جاء الامام الباجي قال طب وايه المانع ان يبقى كتب بايده؟ ايه المشكله يعني؟ فهمت؟ ايه المشكله يعني ان النبي يكتب بايده؟ قالوا له يا امام ده النبي امي لا يقرا ولا يكتب، ازاي هيكتب بايده يا امام؟ يقول ما هو امي لا يقرا ولا يكتب قبل البعثه، اما بعد البعثه فان الله قال لو علمك ما لم تكن تعلم، فايه المانع ان ربنا يعلمه القرايه والكتابه كمان؟ ايه المشكله يعني؟ تعبانين ليه؟ وحصل خلاف كبير في المغرب العربي بين الامام الباجي وبين علماء المغرب، وقعدوا يردوا على بعض برسائل ده يثبت ان النبي ما كتبهاش بايده لانه ظل اميا الى ان توفاه الله، والامام الباجي ويجيبوا لك ايات ليست في محل النزاع، يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الامام الباجي يروح ردد عليهم بيقول ده بيقول من قبله يعني من قبل الوحي، وانا بقول لكم ان دي بعد الوحي، يبقى الايه ما تصلح في الاستدلال، ده في غير محل النزاع. واضح؟ فايه عملت ايه اشكال كبير بين اهل المغرب في عصر الامام الباجي، ونص عليه القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وحكى القصة دي بين الإمام الباجي وبين المؤيدين والمعارضين والمليونيات اللي نشأت بقى، وناس معارضين مع الباجي وناس مؤيدين مع غيره، وشغلانة كبيرة بس من غير إراقة دماء، كلها بإراقة الحبر على الورق فقط، ده يرد عليه برسالة وده يرد عليه برسالة وده يرد عليه برسالة، لكن أثرها الإمام الباجي من حيث الرواية البخاري اللي هي ايه؟ وكان لا يحسن فكتب. قال لك ايه المانع انك انت تحمل الامر على حقيقته وهو كتبها؟ ايه المشكلة؟ خصوصا ان ورد روايات ان النبي كان يعلم الكتاب ازاي يمسك القلم وازاي يشيل القلم وازاي يبل القلم في الدواه، كل دي ورد روايات عن النبي، يقول له لكتاب ضع القلم في اذنك فانه اذكر لك، يقوم يحط الريشة كده في ودنه ويشيلها لأنها إيه ما تضيعش منه، ما كانش فيه لسه جيوب، ما كانش عندهم أيامها يعملوا الحاجات اللي هي فيها جيوب كده، فكان الريشة لما يبقى ماسكها في إيده طول النهار ينساها في حتة تضيع منه، لكن لما يحطها كده في ودنه تقوم ما تضيعش منه. فالنبي علمهم إزاي يشيل الريشة، وكان يقول إيه لمعاوية بن أبي سفيان ألق الدواء ولا تعور الميم. الله ده بيعلمه ازاي يكتب، يعني الميم ما تعملهاش زي الخمسه كده وتسيب وسطها ابيض، لا خلي الميم مطمصه كلها، ودي في خط الرقعة لحد دلوقتي كده الميم كده ما يبقاش فيها اللي بيتعلموا الخط واخد بالك ما تبقاش عورة لا تعور الميم كل ده ورد على لسان النبي يبقى النبي كان بيعلم وألق الدوايا يعني ايه يعني حط في الدوايا في الحبر حط فيها قطعة من الحرير يمتص الحبر ده يوم ما تمسك الدوايا تقلبها كده ما يقعش الحبر وبعد كده ما تجيب سن القلم تحطه على الحرير يشرب الحبر وتكتب بيه وبنفس الوقت لما تقفل الدوايا وتحطها في ايه في بتاع ما يقعش الحبر ولو ايدك ساقت الدوايا وانت بتكتب ما يقعش الحبر على الورق كل ده النبي اللي علم لامته يبقى اذا كان النبي بيعلم الكتاب كيف يكتبون ايه المانع انه يكتب بقى كل دي كانت حجج للامام الباجي يعني وذكرها لكن على اي حال انا اردت ان انا يعني ايه اشعرك بهذا الخلاف اللطيف اللي حصل بين العلماء يعني ولا بأس ان تعتقد هذا او تعتقد هذا لا بأس انا شخصيا لا استبعد ان النبي يكون ربنا علمه القراءة والكتابة بعد الوحي ايه المانع يعني معلمه كل حاجة وعلمه لغات كل البشر لانه رسول للعالمين ما كانت بتجيله كل امة يكلمها بلغتها صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي في عام الوفود كان يقول كنت اجلس بجوار النبي وتأتي الوفود يكلمهم النبي وكأني اعجم مش فاهم حاجة وسيدنا رسول الله يدخل عليه وفد من اوروبا يكلمه وفد من الصين يكلمه وفد مش عارف من جزيرة العرب من اليمن وحضرموت يكلمه وده بيتكلم بالقاف يقول له بالقاف وده يتكلم بالتاء يقول له بالتاء وده يتكلم بالميم يقول بالميم كل قبيلة يكلمها بلغتها ليه لانه رسول للعالمين فلابد ان هو يعرف ألسنة العالمين مش هو رسول العالمين ولا ارسل للعرب بس واضح ولحد الوقت وهو في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم بتلاقي الوفود بتروح تزوره وتقف عليه انظر للوجوه تلاقي كل جنسيات العالم واقفه بتسلم على النبي كل واحد بيسلم عليه بلغته والنبي بيرد على الكل صلى الله عليه وسلم ايه المانع يعني اذا كان ابليس وهو اخص الخلق بيوسوس للناس بكل اللغات حاجه غريبه يعني فانت مش مستبعد الحكايه دي من سيد الخلق إذا كان ده جزء من علم إبليس يعني الإبليس ده مش بالإنجليزي بيوسوس له بالإنجليزي ولا بيوسوس له بالعربي يجيب له مترجم وبيروح للفرنساوي يوسوس له بالفرنسي ويروح للاتيني باللاتيني وده مش عارف باللواندي وده بالعربي وده والمصري لو يوسوس له باللغة العامية المصرية كمان وكل حاجة يعني إبليس بيكلم الناس على كل لون كل واحد بلونه إذا كان ده إبليس أخس الخلق كده فليه تستبعد فضل الله على نبيك مش مستبعد يعني مش مستبعد والله واضح لكن على أي حال مش قضية كبيرة نسيرها ونقعد نتخانق عليها بقى عديها يعني وفضل الله على النبي واسع والأمر إيه طب معلمة آدم الأسماء كلها يعني اللغات كلها معلمة آدم الأسماء كلها لأن أولاد آدم وارثوا منه اللغات فناس تكلموا السريانية تعلموها من أبيهم آدم وناس تكلموا اللغات القديمة العبرانية وتعلموها من آدم فآدم علم أولاده كل اللغات وكل مجموعة من أولاده سكنوا حتة بقوا يتكلموا بلغة وانتشرت اللغات ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف إيه ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وفي قراءة للعالمين بفتح اللام وكسرها قراءتان متواترتان يبقى ايه يبقى مش مستبعد اذا كان سيدنا ادم تعلم اللغات كلها وسيدنا ادم نبي وسيدنا رسول الله نبي الانبياء ايه المانع يعني ومر عليهم في الاسراء والمعراج وكلم كل نبي بلسانه ايه المانع وربما يبقى الانبياء بعد وفاتهم الكل يتكلم العربيه ما فيش مانع وهل اهل الجنه هيتكلموا العربيه ولا هيتكلموا بالسريانيه مذهبان والراجح انه بالعربية حتى الامم التانية هتيجي تدخل الجنة تتكلم بالعربية بعد كده لان هي التي ارتضاها الله لإيه لخاتم كتبه القرآن لكن لو دخلت الجنة ولقيتهم بيرتونوا بلغة تانية هتقول لا طلعوني بس ادخلها الاول فدي كلها مباحث يختلف فيها العلماء وتبقى حاجة لطيفة بدون ما يشتموا بعض وبدون ما يبدعوا بعض ومباحث لطيفة ونقعد نتناقش فيها كده ونروح بيتنا كلنا فرحانين ببعض ونحب بعض والحكاية بسيطة فلازم نتعلم أدب الخلاف. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه أو يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. كل دي بقى إيه؟ الصلح يعني. فلما دخلها، مرت بقى السنة ودخل النبي بقى إيه في عمرة القضاء. فلما دخلها ومضى الأجل، مضى 3 أيام، أتوا عليا، يعني قريش راحوا لسيدنا علي عشان إيه؟ النبي ليه هيبة، خافوا يروحوا يكلموا النبي، راحوا لسيدنا علي كلموا سيدنا علي. أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. احنا مش اتفقنا السنة اللي فاتت على 3 أيام؟ مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة. سيدنا حمزة كان استشهد فين؟ في أحد. بنت سيدنا حمزة قالوا انها اسمها عمارة، وقالوا انها اسمها فاطمة، اختلفوا في اسمها يعني على اسماء كثير، وقالوا اسمها أمامة، وقالوا اسمها أمة الله. المهم ببنت سيدنا حمزة، وقالوا انها سلمة، يعني قالوا في اسماء، يجي 5 أسماء مختلف فيه، هل هي أمامة ولا عمارة ولا سلمة ولا فاطمة ولا أمة الله، مش عارفين. الأول أشهر إن هي فاطمة يعني أو عمارة. بنت سيدنا حمزة والرسول ماشي، دي كانت قاعدة في مكة، جريت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت تنادي: يا عم يا عم، يعني عايزة تمشي مع النبي. يبقى كأن الاتفاقية تناولت الرجال دون الإيه؟ النساء ولا البنات الصغيرين. فتناولها علي. هي بتقول للنبي: ليه يا عم؟ لأن سيدنا رسول الله أخو حمزة من الرضاع، يعني سيدنا حمزة عم النبي وفي نفس الوقت أخوه من الرضاع، أرضعته سويبة زي ما سويبة أرضعت حمزة، واخد بالك؟ فكان أخوها من الرضاع، فيبقى أخو أبيها من الرضاع يعني عمها. يا عمي يا عمي. فتناولها علي، سيدنا علي راح واخدها فأخذها، فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام بنت النبي زوجته: دونك ابنة عمك حملتها أو حمليها، يعني شليها معاكي في السفر بتاعك، في رواية احمليها. لما وصلوا المدينة بقى اختصم فيها، فاختصم فيها لما قدموا المدينة، يعني طول السفر بقى وما راجعين كانت مع ستنا فاطمة النبوية بنت نبينا صلى الله عليه وسلم عليه السلام مسافرة مع، وصلوا المدينة اختصم فيها بقى ايه؟ زيد وجعفر وعلي. سيدنا علي عايز هو اللي يربيها معاه، واخوه سيدنا جعفر عايز هو اللي يربي بنت حمزة معاه، وسيدنا زيد عايز هو اللي يربي بنت حمزة، لأن حمزة أخوه بالإخاء، لأن ربنا آخى، الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد بن حارثة وبين حمزة، كويس؟ زي ما آخى بينه وبين علي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا زيد وجد أن لي حق فيها، دي بنت أخويا، النبي آخى بيني وبين أبيها. وحمزة سيدنا جعفر ابن أبي طالب أخو سيدنا علي شايف أن ليه حق فيها زي علي، لأن دي برضو بنت عمه، بس هو حقه أكتر أن زوجة سيدنا حمزة خالتها، خد بالك؟ يبقى زوجته خالتها وهو ابن، هي بنت عمه، فهو يفوق سيدنا علي بزيادة هذه الدرجة إن زوجته، فهمت بقى إنها بنت إنها خالتها. فعشان كده كل واحد من الثلاثة اختصموا فيها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، أنا اللي خدتها الأول بوضع اليد كده، أنا اللي خدتها الأول وهي كمان بنت عمي. الله، هتاخدوها من إيدي ليه؟ دي وجهة نظر برضو. ما هو ساعات القضاء على فكرة يحكموا بإيه؟ باليد، اللي إيده على الحاجة يبقى هو أحق بها. فسيدنا علي برضو قاضي فاهم، فبيقول إيه؟ أنا أخذتها وهي كمان بنت عمي، ليه تاخدوها مني؟ أنا أخذتها وهي بنت عمي. وفي حديث تاني: وعندي بنت رسول الله كمان. عايزين إيه كمان بعد كده؟ طيب. وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، اللي هي أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس دي خالتها على طول وزوجة سيدنا جعفر. ما هو أسماء بنت عميس بعد إيه ما قتل سيدنا جعفر واستشهد في موتة في غزوة مؤتة، جعفر الطيار قتل إيه؟ هنقراها في غزوة مؤتة. تزوج سيدنا أبو بكر وأنجبت له محمد، وبعد ما مات سيدنا أبو بكر تزوجها سيدنا علي أسماء بنت عميس وأنجبت له 2 أو 3 لسيدنا علي. فأسماء بنت عميس دي تزوجت الخلفاء يعني. وبعد سيدنا علي تزوج عبد الله بن الزبير، كلهم خلفاء يعني. فهنا بيقول إيه: وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني زوجتي. وقال زيد: ابنة أخي، لأن النبي أخ بينه وبين حمزة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، يعني رجح جانب الخالة، الجانب اللي فيه الخالة أرجح، لأن الخالة تقدم في الحضانة على العمة، واضح؟ أقارب الأم في الحضانة يقدموا على أقارب الأب. ولحد دلوقتي القانون المصري بيعمل كده في الحضانة برضه. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، يعني في الشفقة والحنو يعني. وقال لعلي، بيسترضي بقى الناس كلها صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يزعل، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، يعني في النسب وفي الصهر المصاهرة، يعني أنت مني يعني من نسبي، وأنا منك يعني من نسبك، وأنت مني يعني معلوم قدرك عندي، فأنت صهري وزوج ابنتي أحب بناتي، فهذه المعنى يعني. فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. سيدنا جعفر كان قاعد في الحبشة مدة، هو جمع أصحاب السفينة، قاعد في الحبشة مدة طويلة يعني، فابتدى يتعود على عادات أهل الحبشة. أهل الحبشة لما كانوا يفرحوا بخبر يقوموا إيه يسقفوا بكده ويتحنجلوا برجل واحدة ويلف حوالين اللي جاله الخبر، فهمت إزاي؟ فلما إيه سمع كده سيدنا جعفر: وأنت أشبهت خلقي وخلقي، فصار إيه يصفق بيده ويتحنجل برجل واحدة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، على عادة أهل الحبشة عندما يفرحوا يعني. فيعني ما فيهاش حاجة انك انت تطوف حول من تحب يعني، ها؟ فيهاش مشكلة يعني. انما ما قالوش انت بتطوف وانا كعبة، قال مش كده ولا حاجة، ده فرحان، ده بيعبر عن محبتي وفرحي، لان الانسان لما يفرح بحاجة يلف حواليها، مش كده برضو؟ طبعا ما تشتري انت عربية جديدة وفرحان بيها بتعمل ايه؟ كل ما تركنها كده تلف حواليها. طبعا ما بتتجوز واحدة وفرحان بيها وبتحبها تعمل ايه؟ توقفها كده، يا اما تلففها يا اما انت تلف حواليه. يعني الانسان عادته كده، اما يحب حاجه يلف حواليه، فما فيهاش مشكله يعني. الجماعه اياهم يقول لك ده بيطوفوا، طوفوا ايه يا عم؟ طوفوا شوف، حاجه غريبه قوي. وقال لجعفر: اشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: انت اخونا ومولانا، يعني عتيقنا وأخونا في الدين وفي الإيمان. فالمهم النبي راضى الأطراف كلها، شفت بقى قيادة النبي حكيمة ازاي؟ يرضي جميع الأطراف، ما يبقاش في قوة معارضة وقوة مؤيدة ويطيح ده في ده وتراق الدماء، ما تنفعش دي بتبقى قيادة حكيمة. هذه القيادة غير حكيمة. القيادة النبوية تمنع الشقاق وتمنع النزاع وتسترضي الكل. فربنا يرزقنا القيادة الحكيمة. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ برت الأيام. كل دي على فكرة يعني أحاديث بتدي لك مش معناها كلها في حدثة واحدة. بنت سيدنا حمزة كبرت بقت عروسة جميلة كده، فسيدنا علي بيقول لسيدنا رسول الله: ما تتجوز يا رسول الله بنت حمزة، ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. إنها ابنة أخي من الرضاعة فما تحلش لي. واضح؟ وعن أبي قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا سريج قال: حدثنا فليح قال: حا ها يعني تحول إسناد يبتدي من شيخ جديد. وحدثني محمد بن الحسين ابن إبراهيم قال: حدثني أبي قال: حدثنا فليح بن سليمان. يبقى اجتمع هنا الإسنادين عند فليح ابن سليمان. واضح؟ فليح بن سليمان بقى يروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم يعني صالحهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. وعن أبي قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، يعني ساند جنب حجرة ستنا عائشة، ثم قال: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني عروة بن الزبير بيسأل سيدنا عبد الله بن عمر وهو مستند على حجرة ستنا عائشة، بيقول له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب. الظاهر اختلط عليه تواريخ سيدنا عبد الله بن عمر. ثم سمعنا استنان عائشة، ستنا عائشة سمعين السواك بتعمله، يعني كأنها قريبة يعني منه، كأنها سمعت كلام سيدنا عبد الله بن عمر وهي داخل حجرتها. ثم سمعنا استنان عائشة يعني مرور السواك على أسنانها. قال عروة لما سمعوا كده عرفوا أنها قريبة، أم عروة على صوته قال: يا أم المؤمنين، دي خالته وأم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ليكنية سيدنا عبد الله بن عمر؟ ما يقول أبو عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، إحداهن في رجب. فقالت: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. يعني أي لا، ده هو عبد الله بن عمر شهد كل العمرات والنبي ما اعتمرش في رجب قط، ده الظاهر نسي. ما قالتلوش بقى: ايه انت خرفت ولا ايه، ولا بتنسى، ولا يا مبتدع يا ضال هتعلم الناس كذب، ما تقولش الكلام ده. كانوا مؤدبين، لانه ممكن الانسان ينسى بسبب طول العهد، ما يجراش حاجه هي تذكره. وعن أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد انه سمع ابن ابي اوفى يقول: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم، أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي هو في عمرة القضاء وهو بيطوف حوالين الكعبة، الصحابة كانوا خايفين لحسن حد من المشركين يأذي النبي، يرمي عليه طوبة يتعرض له، فإيه بقوا محوطين النبي صلى الله عليه وسلم هو بيطوف كويس، مخافة أن يؤذي أحد أو يتطاول عليه أحد من الصفهائية. سترناه من غلمان المشركين ومنهم، يعني ومن المشركين، أن يؤذوا رسول الله، يعني ألا إيه مخافة أن يؤذوه يعني صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، في رواية وهنهم حمى يثرب، يعني عايزين يقولوا ان ايه الصحابة بعد ما سابوا مكة وراحوا يثرب اصابتهم حمى يثرب وحيقولنا ضعاف وزال. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين، فقال لهم اول ثلاث اشواط ترملوا، يعني ايه اللي هو الجري الخفيف مع عز الاكتاف كده عشان يبينوا ان هم فيهم قوة ونشاط، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيوحي اليه ويلهمه كل اللي بيقوله الكفار صلى الله عليه وسلم. فأمرهم ان يرملوا، والرمل الرمل ده سنة رجالي ما تعملوش النساء، يعني سنة رجالي من سنن ايه الطواف للرجال دون النساء. ويسن عند الرمل الاطباع، الاطباع يعني يكشف كتفه الايمن، وكذلك طول الاشواط على الراجح. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين، الركن اليماني وركن الحجر، هم كانوا قاعدين ناحيه قعيقعان يعني ناحيه المروه كده بعيد، فيبقوا مش شايفين بين الركنين ركن اليماني وركن الحجر، يبقوا مستورين بالكعبه. فالنبي قال لهم وانتوا بين الركنين دول بقى امشوا ريحوا شويه علشان ايه ما يرهقهمش يعني صلى الله عليه وسلم. ودي على فكره مذهب سيدنا عبد الله بن عباس في الرمل بعد كده لما صار سنه، يقول وما بين الركنين يمشي، لكن باقي الفقهاء قالوا لا الرمل كل الاركان، واخد بالك؟ لكن سيدنا عبد الله بن عباس رايه ان الرمل يكون بين وجوه الكعبه كلها ما عدا بين ايه الركن اليماني وركن الحجر، وان يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم، يعني مخافه ان يرهقهم منعوا ايه ما خلاهمش يرملوا الاشواط كلها السبع يعني. وزاد ابن سلمة عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركين ليري المشركين، في رواية ليرى المشركون، ليرى المشركون في رواية كده عند اليونينية في صحيح البخاري، لكن الروايات التانية غير اليونينية ليري المشركين، ليري المشركين قوته. والمشركون من قبل قعيقعان، عارف قعيقعان؟ عند باب الفتح الوقتي، لو انت عارف بقى يعني الابواب بتلاقي الباب المقابل للركن اليماني يسموه باب ايه عبد العزيز الوقتي، والباب اللي مقابل للركن الحجر يسموه باب الصفا، والباب الثاني اللي مقابل للركن العراقي يسموه باب الفتح، والباب المقابل للركن الشامي يسموه باب العمره، مش كده برضه؟ فهم بقى كان بين باب الفتح وبين ايه باب العمره كانوا قاعدين المشركين في الحته دي، فلما يجوا هم يمشوا بين الركنين بقى ما يشوفوهمش. والمشركون من قبل قعيقعان، اسم الجبل اللي في المنطقه دي. وعن ابي قال حدثني محمد عن سفيان وابن عساكر قال أخبرنا سفيان بن عيينة، أخبرنا ابن عيينة، ما قالش عن، يعني قال أخبرنا، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالد سيدنا عبد الله بن عباس، يعني أختها زوجة سيدنا العباس. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، دي رواية مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس يقول ذلك. وبنى بها وهو حلال في سارف على طريق المدينة بعد التنعيم بخمسة كيلو كده في اتجاه المدينة، منطقة اسمها سارف، وماتت بسارف سنة 51 هجرية، يعني بعدها بسنوات طويلة بقى ماتت ستنا ميمونة في سارف ودفنوها هناك مكان ما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقبرها هناك يزار إلى يومنا هذا. لكن طبعا الجماعة إياهم بيمنعوا وقوف السيارات عند الزيارة هناك مخافة أن نعبد قبر أمنا، هم يظنون أننا سوف نعبد قبور الأموات، والله حي لا يموت سبحانه، فيمنعون السيارات أن تقف. هي موجودة هناك على أي حال في مسجد أفلينه مهجور بحكم القانون عندهم، وعاملين كمان سور بحيث ما تعرفش تنزل بسهولة، ولو وقفت سيارة ونزل منها الركاب يسحبوا الترخيص من السائق وقد يقبضوا عليه وتبقى جريمة. إيه الجريمة؟ إنك بتزور قبر أمك، هي دي الجريمة. هذا هو الفكر الضيق، فكر الضيق الذي يسيء الظن بالمسلمين. سيدنا عبد الله بن عباس رأيه أنه تزوج وهو محرم، وإحنا عارفين أن المحرم لا ينكح ولا إيه ولا ينكح، من محظورات الإحرام أن يكون وليا في عقد زواج أو أن يكون زوجا في عقد زواج أو وكيلا في عقد زواج، دي من محظورات الإحرام، فإن فعل يبقى العقد باطل، واضح؟ لكن يجوز أن يكون وهو محرم شاهد في عقد الزواج، شاهد ممكن وهو محرم، لكن ما يكونش وكيل عن الزوجة ولا أو عن الزوج، ولا يكون ولي للزوجة، ولا يكون هو نفسه الزوج وهو محرم، يستنى ما يخلص الإحرام ويحل ويعمل العقد، كويس؟ سيدنا عبد الله بن عباس كان يظن أن النبي تزوجها، يعني عقد عليها وهو محرم، وأن هذا خاص بالنبي، حكم خاص بالنبي، أما سائر الناس فإيه؟ فلا يجوز لهم أن يتزوجوا محرمون. هذا مذهب سيدنا عبد الله بن عباس. والراجح أن ستنا ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني وهو حلال ودخل بي وهو حلال، يبقى صاحبة الواقعة تصدق، واضح؟ يبقى ليس من خصوصيات النبي أن يعقد الزواج لنفسه وهو محرم، لأنه تزوج وهو حلال، ستنا ميمونة قالت كده، وإذا والحديثين صحيحان، فنرجح حديث صاحب الحال على إيه الذي يحكي، وقد ما كانش هو صاحب الواقعة، صاحبة الواقعة ستنا ميمونة نفسها هي أدرى بالمسألة، قالت تزوجني وهو حلال ودخل بي وهو حلال. ولما طلب إيدها الرسول صلى الله عليه وسلم بعت لها مرسال يطلب يدها، فقالت أفوض أمري إلى العباس، ففوضت العباس زوج أختها فزوجها النبي، كان وكيلها في الزواج ووليها في الزواج. قال أبو عبد الله وزاد ابن إسحاق حدثني قال حدثني ابن أبي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب غزوة مؤتة بالهمز وغيره، والهمز أشهر.